بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا نتابع الحديث حول تعريف أصول الفقه في الاصطلاح، وسبق أن قلنا فالمتن اللي سبق أنس قال أبو الفضل الحدوشي عمر، وقوله فيه دروس وعبر من سجن سطوان القاسي النائي الممتلي بأغرب البأساء، باسم الإله الواحد القهار الخالق المهيمن الجبار. الفقه ميزان العلوم المقسط، من حرم الأصول ذا مفرط، وهو من الأصول في حرمان مبتعد عن منهج الرحمن. فحده يبحث في قواعد فيها لعقل أنفاس الفوائد، أدلة كلية إجمالية موصلة للصالحات الباقية. موضوعه يفضي إلى ذي معرفة للأحكام الشرعية المشرفة. حسبك. انتقل إلى تعريف أصول الفقه. وبعد هذه ورقات ثم هي، وبعد هذه ورقات ثم هي تحوي فصولا من أصول الفقه، وذاك من جزئين مفردين مؤلف بلا بغير ماين. فالأصل غيره عليه قررا، والفرع ما إذا سواه افتقرا. واعلم بأن الفقه من علم أخص، إن العقول لم تزل مسبار نص. فالعلم معرفة بمعلوم على ما هو في الواقع حتما حصل، والجهل أن تصور الشيء فعي يا صاحبي على خلاف الواقع. علم ضروري هو مما لا يقع عن نظر أو استدلال اجتمع، ومكتسب يحتاج لاستدلال ونظر في حال منظور جلي. إن الدليل المرشد الأمين لمطلب أنت به قمين، والظن تجويز من أمرين أحد الجزئين أجلى من ثانين، والشك تجويزهما يا ماهر من دون فرض أحد للآخر. علم أصول الفقه في إجمالي طرقه كيفية استدلال، أبوابه عشرون يا ذا الفطنة، فاعتد بالتفصيل لا بالجملة. أقسام ذا الكلام بعد الأمر والنهي، ثم العم خص فابر، ومجمل مبين وظاهر، مؤول أفعال مفصل انفار، منسوخ إجماع قياس حاضر، إباحة ينشق عنها الستر. يليه ترتيب الأدلة صفة، مفتي ومستفتي ألا ما ألطف. أحكام المجتهد عشرون وفت، إن العقول إن تردت أبدعت. أحسنتم أحسنتم. التعريف الآن تعريف أصول الفقه. شنو هو تعريف أصول الفقه؟ يعني استراحا هو العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة إلى الفقه، ويبحث فيه عن ماذا؟ عن كيفية استفادة منها، وعن حال المستفيد منها وهو المجتهد. هو المجتهد. طيب، عندنا قلنا بأن فيه جنس وفصول، ووصلنا إلى ماذا؟ وحال المستفيد ياك، وحال المستفيد او لا، كيفية الاستفادة منها. الضمير على ماذا يعود؟ وكيفية الاستفادة منها عمر، الضمير على ماذا؟ على الأدلة، القواعد والأدلة، يعني يعود على الدلائل. وكيفية الاستفادة منها، معنى كيفية الاستفادة منها اي استنباط الأحكام الشرعية من ماذا؟ من تلك الدلائل. يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية من الدلائل المعروفة. وهذا ماذا يفهم من هذا التعريف ومن هذا الفصل؟ كيف معرفة كيفية الاستفادة منها؟ فيه إيضاح، لاحظ عمر، فيه إيضاح للغرض الذي من أجله وضع علم أصول الفقه. فيه إيضاح للغرض الذي من أجله وضع علم أصول الفقه. وضع لماذا؟ لماذا وضع علم أصول الفقه؟ للوصول إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية. إلى الأحكام الشرعية، مفهوم؟ طبعا يسر إليها بأدلتها وبدراسة أحكام ألفاظها وبدراسة دلالات الأحكام ودلالة الألفاظ والحديث عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ إلى آخره، مفهوم؟ إذن بإدراكه دلالة الألفاظ، بإدراكك دلالة الألفاظ تستفيد من ماذا؟ من أدلة أصول الفقه، من أدلة أصول الفقه ومن أحكامها، مفهوم؟ طيب، هذا أشرت إليه بقولي علم أصول الفقه زين، علم أصول الفقه سبق لنا ولا في إجمالي زين طرق كيفية السدلال زين إلى أحسنتم إلى قوله إن العقول إن تغذت إلى قوله إن أبدعت، أبدعت. كذلك ألفاظ العموم يدخل هنا ألفاظ العموم، وكتعرفوا على أن ألفاظ العموم اختلف فيها العلماء وهي كثيرة. ألفاظ العموم مثلا مثل كل التي تدل على العموم والشمول، ومثل المعرف بال، ومثل الاسم الجمع المحلى بال، ومثل لا، ومثل لا كذلك في المسائل المبهمات، مفهوم؟ ولهذا يعني أشرت إلى هذا بقولي تحت عنوان ألفاظ العموم أربعة، ألفاظ العموم أربعة: منفي لا، منفي لا يعني الاسم الذي تدخل عليه إلا النافية، والمبهمات، والمفرد المعرف بأل، واسم الجمع المحلى بأل. كم هذه؟ ألفاظ العموم أربعة: منفي لا، وسيأتي إن شاء الله المقصود بالمنفي هنا هل هو النفي للجنس الذي يكون الجنس أم نفي الوحدة. منفي لا، والمبهمات، والمعرف المفرد المعرف بأل، واسم الجمع المحلى بأل، وهذا كله سيأتي إن شاء الله. فتحته قلت ما عم شيئين بلا فصعيدا، ما عم شيئين بلا فصعيدا، عم طبعا بدون ألف، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها. ما عم شيئين بلا فصعيدا، عممت زيدا ثم عمرا بالجادة، عممت زيدا ثم عمرا بالجادة، كذا عممت الناس طرا بالعطاء ولم أكن في حقهم مفرطا. ما عم شيئين بلا فصاعدا، عممت زيدا ثم عمرا بالجادة، كذا عممت الناس طرا بالعطاء يعني جميعا، كذا عممت الناس طرا بالعطاء ولم أكون في حقهم مفرطا. مفهوم؟ كتبت هذا البيتين. ما عم شيئين بلا فصعيدا، عممت زيدا ثم عمرا بالجدا، كذا عممت الناس طرا بالعطاء ولم أكون في حقهم مفرطا. لديه ألفاظ حسان أربع، لديه ألفاظ حسان أربع، أو تقول لديه ألفاظ حسان أربع، لديه ألفاظ حسان أربع: اسم كذا حرف بلام مبدع. اسم شو من الاسم هنا؟ اسم المفرد المعرف بأل. اسم كذا حرف بلام، شو من لام؟ بلام مبدع. واسم جمع بلام معرف، واسم جمع بلام يعني بلا إشبع بلامين معرف. ومبهم الأسماء فن متحف، ومبهم الأسماء فن متحف، لأن ماذا قلنا؟ قلنا ألفاظ العموم أربعة: منفي لا، والمبهمات، والمفرد المعرف بآل، واسم الجمع المحلى بآل، هذه مجموعنا. لكن أين المبهمات؟ أعيد الأبيات عمر: ما عم شيئين بلا فصعيدا، عممت زيدا ثم عمرا بالجدا، كذا عممت الناس طرا بالعطاء ولم أكن في حقهم، لدي ألفاظ حسان أربع: اسم كذا حرف بلام مبدع، واسم جمع بلام معرف، لا واسم جمع بلام مش بالإشباع بلام معرف. ومبهم الأسماء فن متحف، واسم جمع بلا مين معرف، هكذا واسم جمع بلا مين معرف. ومبهم الأسماء فن متحف. كمن، هذه الآن المبهمات: كمن لعاقل وما لغيره، لأن من تقع على ماذا؟ العاقل أو لغير العاقل؟ لعاقل، وقد تأتي لغير العاقل، ولكن الأصل من تأتي للعاقل وما لغير العاقل. كمن لعاقل وما لغيره، معنى لغيره لغير العاقل، كذا الجزاء وما سواه فدره، كذا الجزاء وما سواه فدره بدون همزة، الجزاء مدودة، كذا الجزاء وما سواه فدره. وما لي الاستفهام، وما لي الاستفهام ذاك الطلب، وما لي الاستفهام ذاك الطلب، عندما معاني حتى كما سيأتيكم إن شاء الله. أي لما تضاف جزما تحسب، يعني على حسب ما تضاف إليه، أي يعني لفظة أي هي على حسب ما تضاف إليه، لا من جهة المعنى ولا من جهة الإعراب. طبعا الإعراب كيتركب دائما على ماذا؟ على المعنى، يتركب على المعنى. وما للاستفهام ذاك الطلب، أي لما تضاف جزما تحسب، وأين، وأين في المكان ذاك أنسب، أين للمكان، وأين، وهذه تفيد أيضا الإبهام، وأين في المكان ذاك أنسب، ومتى، متى كذلك من المبهمة، ومتى في الزمان وقتا أطيب، ومتى في الزمان وقتا أطيب. يعني هذه المبهمات تحاول ما أمكن تعمل بين قوسين، كمن بين قوسين، وما بين قوسين، وما أيضا الاستفهام بين قوسين، أي بين قوسين، أين بين قوسين، متى بين قوسين. كمن لعاقل وما لغيره، كذا الجزاء وما سواه فدره، وما للاستفهام ذاك الطلب، أي لما تضاف جزما تحسب، وأين في المكان ذاك أنسب، ومتى في الزمان وقتا أطيب. كذاك لا، كذاك لا بلها في النكرات، كذاك لا بلها في النكرات، فلتبتعد يا صاحي من زلاتي، كذاك لا بلها، ويجوز تقول كذاك لا بلها في النكرات أو في النكرات، فلتبتعد يا صاحي من زلاتي. ثم العموم من صفات النطق، ثم العموم من صفات النطق، فزن كلامك إذن بالصدق، فزن كلامك إذن بالصدق. دعواه، الضمير يعود على العموم، دعواه لا تجوز في سواه من الفعل وما يجري مجراه، من الفعل وما يجري مجراه. يلا من يعيد أبيات ألفاظ العموم كم هي عمر؟ الفاظ العموم كم هي؟ أربعة. شنو هي؟ منفي لا، والمبهمات، المفرد المعرف بآل، واسم الجمع. يا لا قل الأبيات، واحد منكم يقول الأبيات. ما عما شيئين بلا فصعدا، عممت زيدا ثم عمرا بالجدا، كذا عممت الناس طرا بالعطاء، ولم أكون في حقهم لديه ألفاظ حسان أربع، اسم كذا حرف بلا من مبدع، واسم جمع بلا من معرف، ومبهم الأسماء فن متحف، كمن لعاقل وما لغيره، كذا الجزاء وما سواه، وما للاستفهام ذاك الطلب، أي لما تضاف جزما تحسب، وأين في المكان ذاك أنسب، ومتى في الزمان وقتا أطيب. كذاك لا بلا في النكرات، فلتبتعد يا صاحي من زلاتي. ثم العموم من صفات النطق، فزن كلامك إذن بالصدق. دعواه لا تجوز في سواه من الفعال، من الفعل، من الفعل يعني ما كتش بلا إشبع، يعني من الفعل، من الفعل وما يجري مجراه. دعواه الضمير على من يعود؟ قلنا على العموم، يعود على العموم. إذن طيب، إذن هذا فيما يتعلق بمعرفة كيفية الاستفادة منها. وعندنا أيضا حال المستفيد، حال المستفيد من هو؟ مجتهد. قلنا المجتهد. وكيف يعني المجتهد معرفة حال المستفيد؟ وهو المجتهد قلنا. ولماذا سمي مستفيدا؟ عمر، لماذا سمي المجتهد مستفيدا ولم يسمى غيره مستفيدا؟ لماذا؟ لأنه يستفيد من ماذا؟ يستفيد بنفسه من ماذا؟ من الأحكام الشرعية، ويستفيد من الدلائل والقواعد. ولذلك سمي مستفيدا لبلوغه مرتبة عالية في الاجتهاد، ولذلك قيل له مستفيد. وطبعا المجتهد كما تعلمون له شروط وضوابط وأركان. طيب، عندما قال وحال المستفيد، وحال المستفيد، هل هذا يعني أن غير المجتهد لا يستفيد من الدلائل والنصوص؟ لا يستفيد، أليس كذلك؟ بلى. لكنه لماذا قال المستفيد؟ لأن هذا يستفيد بنفسه لتوسعه في العلوم، علوم الآلة وغيرها، أنه أصبح يستفيد بغيره بنفسه، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى غيره، لا يحتاج إلى أن يقلد غيره، يكون قد وصل وبلغ درجة من الاجتهاد، مفهوم؟ طيب، إذن قلنا غيره يستفيد من معرفة هذه الأدلة ولا لا؟ يستفيد. طبعا هنا نقول واحد القضية، على أن غير المجتهد يحتاج إلى هذا العلم لعدة أسباب، هذه الأسباب أوصلها بعضهم إلى 10 أسباب، وبعضهم أوصلها إلى 4 أسباب، وإن شئت قلت بأن هذه الأسباب كلها ترجع إلى 4 أشياء، إلى 4 أشياء، وقد بالغ بعضهم وأوصلها إلى 20 سببا، إلى 20 سببا، قالوا بأن معرفة هذا العلم هي في حاجة إلى ماذا؟ إلى معرفة أسباب 20 أو 10 أو 4، ولكن كلها في الحقيقة ترجع إلى ماذا؟ إلى 4. هذه 4 مثلا، السبب الأول معرفة أساس أقوال الأئمة، معرفة أساس أقوال الأئمة، يعني معنى المقصود بها مأخوذة من الأدلة النقلية ولا مأخوذة من الأدلة العقلية؟ مثلا هو معرفة، يعني يبحث يعرف أساس أقوال الأئمة من أين أخذت، من ماذا؟ يعني الإمام عندما يستدل على مسألة من أين أتى بهذا الدليل؟ مصادره نقلية أم عقلية؟ ولهذا يسمي العلماء ما أخذ المذهب، ما أخذ المذهب، يعني من أين أخذه؟ ولذلك أبو حنيفة كان يقول إني لأعجب من رجل يأخذ بقولي ولا يدري من أين أخذته، يمثله قال مثله كمثل رجل على ظهره حزمة حطب فيها حية تلسعه ولا يدري، فيها حية تلسعه ولا يدري. وكذلك الإنسان الذي يقلد، يعني أنتم تعلمون على أن العلماء يقولون الإنسان على 3 أقسام، إما أن يكون مجتهدا طبعا إذا استوفى شروط الاجتهاد، وإما أن يكون متبعا، وإما أن يكون متبعا، وإما أن يكون مقلدا. وقل لي شو الفرق بين المقلد والمتبع؟ المتبع يبحث أنه يتبع السنة فقط، الدليل، يبحث عن الدليل، هذا يسمى إيش؟ متبعا. والذي يقلد المذهب ويقلد علماء المذهب ماذا يسمى؟ مقلدا، يسمى مقلدا ولا يسمى متبعا. والأول شكون هو؟ المجتهد. المجتهد، إذن هذا هو الأساس الأول. شنو هو الأساس الأول؟ يعني يسمي العلماء المأخذ، مأخذ المذهب. معنى مأخذ المذهب يعني من أين أخذ هذا؟ ولذلك بحث هذه المسألة من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وبحثها أيضا الشاطبي رحمه الله تعالى، بحث مأخذ المذاهب، ولا سيما في كتابه الموافقات. الموافقات الثاني، السبب الثاني الموازنة، ويسميه بعض العلماء الميزان، الموازنة بين الآراء المباينة والمقارنة بينهما، المقارنة بينهما، يعني الموازنة بين الآراء، الآراء التي تكون متباينة. ماذا يفعل هو؟ يبحث في ماذا؟ في المقارنة بينها. ولماذا يبحث عن يعني عن المقارنة بينها؟ لماذا؟ ليبين قويها من ضعيفها، ليعمل بالقوي ويترك الضعيف، ويترك الضعيف. هذا هو السبب. السبب الثاني هذا عمر، شنو هو؟ الموازنة بين الآراء المتباينة والمقارنة بينها. لماذا قلنا يبحث ويقارن بينها؟ ليبين قويها. أي نعم، بيان، ليعرف بيان قوي، بيان قويها من ضعيفها، ليعمل بالقوي ويترك الضعيف. وكذلك عند التعارض، عند التعارض بين الأدلة ينظر الصحيح والأصح والحسن والأحسن والضعيف، يعني الخفيف والضعيف القوي، وهكذا، والناسخ والمنسوخ والعام والخاص. إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى هذا المأخذ. أو السبب الثالث معرفة ماذا؟ معرفة أسرار آيات القرآن، معرفة أسرار آيات القرآن والسنة المطهرة الصحيحة، حتى يصل إلى الأحكام التي تؤخذ منها، يعني لا بد أن يعرف أسرار آيات القرآن وأسرار السنة الصحيحة ليصل إلى الأحكام التي تؤخذ منهما أي من الكتاب والسنة. ولربما واحد يروي حديث لكنه لا يفقه معناه ولا يستطيع أن يستنبط منه ولا يغوص في أسراره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا حديث من يذكره منكم من يذكره، يعني واحد قد يكون يعني يحفظ ما شاء الله الأدلة والنصوص ولكنه لا يستطيع أن يغوص في أسرار هذا النص النبوي ليستخرج منه. ماذا قلت؟ أحسنت. رب مبلغ أو عام سامع. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه في رواية أخرى إلى من هو أفقه من. أحسنت، يعني هذا هو الذي أوصلك هذا الدليل، لكنك أنت استنبطت غصت في أسرار هذا النص واستخرجت منه أحكاما وأشياء لم يعرفها ماذا من أوصلك الحديث. ولهذا معرفة أسرار الآيات وماذا آخر والسنة النبوية. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، ثم قال ورب مبلغ أو عام سامع، مبلغ ورب فقيه ورب حامل فقيه أيضا ليس بفقيه، ورب حامل فقيه إلى من هو أفقه منه. يعني سبحان الله، لأن هذا يكون قد غاص في ماذا؟ في أسرار الآيات والأحاديث. وهنا نكتة في واحد كان قد روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا استجمرت فأوتر، تعرف هذه المسألة، إذا استجمرت فأوتر، فكان من عادته إذا صلى العشاء يذهب لقضاء حاجته ثم يصلي الوتر، فقيل له ما هذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا استجمرت فأوتر. مفهوم؟ إذن هذا حتى يحكى أن أحد المحدثين كان يروي الحديث بأسانيد عالية، وله طالب أخذ عنه العلم وسئل مرة على مسألة، يعني دجاجة وقعت في البئر، يعني هل يجوز له أن يتوضأ من هذا الماء أم لا؟ فقال لا أدري. فقال الطالب حدثنا يا شيخنا عن كذا عن كذا عن كذا عن كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ويقال عن ماذا؟ عن الإمام الشافعي، الإمام الشافعي وقعت له مثل هذه القصة مع الإمام مالك. يقال بأن سائل سأل الإمام مالك فقال قلت بأن زوجتي أجمل من القمر. ويقال أيضا، تعرفون هذه القصة، ويقال أيضا في مسألة أخرى قال بأنه يعني أقسم إذا لم تكن زوجته على صفة واحدة تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا وإلا فهي طالق. جاء الإمام مالك فقال ما أراها إلا طالق عليك. فقال لا. قال له كيف؟ قال له ألم تحدثنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال لما جاءت يعني فاطمة العلاء فقالت يا رسول الله تقدمني لخطبتها من للزواج بها؟ معاوية وأبو جهم. فقال النبي يعني كأنها تستشيره فاطمة بنت قيس لعلا تستشيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، يعني ما عنده مال، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء لا يضع عصاه على عاتقه. قال له وهذا معناه كناية عن ماذا؟ عن المبالغة في الشيء، مش معنى أنه لا يضع عصاه بالكلية. فاستنبط من هذا الحديث حكما خفي عن ماذا؟ خفي عن الإمام مالك. إذن فالبحث في ماذا؟ في أسرار الغوص في أسرار الآيات والأحاديث من ماذا؟ هذا من مهمتي الفقيه ومن مهمتي المجتهد قلنا هذا هو الرابع، شعور العالم، شعور العالم بهذا الفن العظيم. شنو هو الفن؟ هو علم أصول الفقه، يعني بشموله ماذا؟ بشمول الشريعة وقدرتها على الإيجاد أو إيجاد على إيجاد أحكام أو الأحكام على إيجاد الأحكام لما قد يستجد من المستجدات العصرية من حوادث وأحكام وقد سبق هذا وذكرنا مثل هذا وذكرنا أبياتا. من يذكر هذه الأبيات؟ تيسير درب الاشتغال. أحسنت، تيسير زين درب الاجتهاد إعطاء حكم جدا للمناسب يعني المستجدات العصرية ويسمى ماذا يسميه العلماء العصر فقه النوازل وفقه الحوادث فقه النوازل وفقه الحوادث فإذا هذا إذا البحث في علم أصول الفقه لهذه الأسباب الأربعة وقد قال بعضهم أكثر إذا الحاصل المقصود بالحاصل شنو كتعرفوا إيش معنى الحاصل حاصل في اللغة العربية هو الخلاص ولكن أعطينا واحد التعريف ديال الحاصل بس بقني شو قلت لكم هذا التعريف التحصيل أو الحاصل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصرة هذا هو التعريف ديال الحاصل جمع كلام سابق في عبارة مختصرة يعني مما سبق مما سبق ماذا نستنبط من التعريف السابق ما هو الغرض من دراسة فقه أصول الفقه ما هو من دراسة أو الغرض من دراسة أصول الفقه الغرض منه ما يلي معرفة أدلة الفقه إجمالا لفهم وبناء أدلة الفقه الجزئية وذلك في ضوء الدليل الكلي في ضوء الدليل الكلي فبينهما عموم وخصوص من وجهنا عمر فبينهما عموم وخصوص من وجه هذا هو الحكمة والغرض من دراسة أصول الفقه هذا الأول الثاني معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة الثالث معرفة حال المقتبس والمستفيد من هذه الأدلة من هو؟ هو المجتهد هو المجتهد إذن هذا الذي تحصل من تعريف أصول الفقه اصطلاحا عمر ممكن أن تستخرج لي هذا الملخص من التعريف أنس خرجوا لي الملخص من التعريف العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية الكلية الموصلة للفقه ويبحث فيه عن كيفية الاستدلال أو الاستفادة منها وعن حال المستفيد يلا استخرج لي هذه المسائل المنظومة هاي نعم لا من التعريف العلم بالأدلة والقواعد الإجمالية قلنا ماذا الغرض من ماذا من دراسة معرفة كيفية اقتباس الأحكام من أين أخذناها ويبحث في كيفية الاستفادة منها أيضا ثانيا مع شنو آخر دراسة شنو معرفة أدلة الفقه إجمالا من أين أخذناها القواعد والأدلة إجمالية موصلة إلى ثالثا معرفة حال المقتبس والمستفيد من هذه الأدلة فين عمر وحال المستفيد وحال المستفيد وهنا يقول السعدي يقول بأن يقول مقولة هو في الحق أخذها من كلام ابن تيمية رحمه الله ولكن لخصها وساغها بأسلوب جيد عنده مقولتان في ماذا الحكمة والغرض من دراسة الفقه يعني استخرجها من كلام ابن تيمية ويعني هذا مما لا يخفى عليكم على أن الشيخ العثيمين ولا شيخه شيخنا العثيمين ولا شيخه السعدي كلامهم كله لا يخرج عن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قل ما يخرج ابن عثيمين في بعض الأحيان فلذلك معظم كلامهم هو عبارة عن خلاصة وزبدة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بل قبله محمد بن عبد الوهاب كلامه كله ملخص من ماذا؟ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ولكن هو كان منصب أكثر عن كتب من؟ عن كتب ابن القيم عن كتب ابن القيم بينما العثيمين والسعدي منصب على ماذا؟ على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مفهوم؟ يقول مقولة جيدة يقول الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل مقولة جميلة هذه المقولة تلخص لك وتحصل لك الغرض من معرفة علم أصول الفقه الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل وهي مقولة عظيمة مقولة جيدة الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل ثم مرة قال الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع نصا واستنباطا. هذه المقولة الثانية، الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية، الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة والإجماع. والإجماع أجمل ما في هذه المقولة قوله نصا واستنباطا، هذه عبارة يعني يستعملها علماء أصول الفقه، الفقه لا يكون إلا بفهم الأدلة الشرعية، هذا صحيح، بأدلتها السمعية الثبوتية من الكتاب والسنة هذا صحيح وهذا هو الذي سبق لنا، والإجماع هذا صحيح نصا واستنباطا هذا هو الذي سيأتي. أن سبق أن قلنا بأن أصول الفقه يعني يشتمل على أشياء أربعة، الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية والقواعد اللغوية والشرعية، والقسم الثاني يعود إلى ماذا؟ إلى حال المجتهد، وهذا هو الذي لخصه السعدي، هذا هو الذي لخصه السعدي. وهذا السعدي على ماذا يتكلم الآن هنا؟ على العامي ولا يتكلم على المجتهد؟ يتكلم عن المجتهد اللي كيكون استوفى شروط الاجتهاد، شروط الاجتهاد. أما غير المجتهد، غير المجتهد هذا يعتبر فقيا؟ هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. وهذه مقولة أيضا قالها هو نفسه أيضا، بأن هؤلاء ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه. وهذه مسألة لابد أن أسألكم عنها، وهي يقولون مفهوم عمر، يقولون على أن ناقل الفتوى، ناقل الفتوى يعتبر مفتيا أم لا؟ أنتم تعلمون ناقل الفتوى يعتبر مفتيا؟ قول لا يعتبر مفتيا، ناقل الفتوى لا يعتبر مفتيا. وقد أطال النفس في هذه المسألة من؟ الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقة، وبيّن أن من ينقل الفتوى بأدلتها وبقواعدها وينشرها ويقول بها لا يعتبر مفتيا، لا يعتبر مفتيا، بل يعتبر ماذا؟ ناقلا، ناقل. وكذلك ما قال هؤلاء العلماء، هؤلاء يعني ليسوا في الحقيقة فقهاء في الدين، بل هم نقلة لكلام بعض العلماء ومذهبه، نقلة لبعض. إذن هذا هو التعريف ديال من استنبطها يا شيخ من أدلة أخرى نفس الفتوى؟ لا، إذا استنبطها شيء آخر، لا، إذا نقل فقط ما قال، يعني فتوى أصدرها فلان وأصدرها فلان وقال الحكم كذا وكذا. أما إذا كان هو عنده درجة الاجتهاد وصل واحد بلغ واحد المرتبة ثم كيجيب الأدلة وكيستفد منها هو وكيستنبط منها ويستفيد منها، هذا شيء آخر، يكون قد بلغ درجة الاجتهاد. نعم شيخ، بالنسبة لمراتب الشهادة كاين مرتبة الشهادة المطلق؟ لا يوجد في هذا العصر، هذا قل ما يوجد، كاين المرتبة الاجتهاد عنده أنواع، سيأتي إن شاء الله. الآن عندنا الأحكام، الأحكام، الأحكام عمر، قبل ما نتكلم عن الأحكام، لأن الأحكام سوف نقسمها إلى قسمين، وهذه الآن بداية دراسة أصول الفقه، أما هذه كلها الدروس التي سبقت هي مقدمة، الآن سنبدأ بدراسة علم أصول الفقه، والمراد بها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية يعني كيف الوصول إليها. لكن قبل أن نعرف الأحكام ونذكر أنواعها، ما هي أركان الأحكام؟ ما هي أركان الأحكام؟ لأن مثلا عندما تتحدث عن الحمد، الحمد له أركان، عنده الحامد والمحمود والمحمود به والمحمود عليه والصيغة. والأحكام أيضا قل من يذكر أركان الأحكام. الأحكام عندنا أركانه، عندنا الحكم، عندنا الحاكم، عندنا المحكوم به أو المحكوم عليه، عندنا المحكوم به، عندنا الصيغة. كم ركن هذا؟ الحكم، الحاكم، المحكوم عليه، المحكوم به، الصيغة. أركان خمسة، أركان خمسة. الحاكم من هو؟ هو الله تعالى، هو الله تعالى، إذ لا حاكم سواه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون حاكما، لا يكون حاكما، بل الرسول مبلغ، الرسول مبلغ ومبين لما حكم به الله. قاعدة معروفة يقولها الشافعي، من يذكرها؟ عليك من الله ومن الرسول شيء، قاعدة من يذكرها؟ ها؟ يعني القرآن من الله، وعلى الرسول البيان، وعلينا علينا التبليغ. من الرسول البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لأن المبين كما يقول العلماء مبينان للقرآن، مبينان العاصل فيه، يعني الله ثم إن علينا بيانه، من؟ الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، من المبين هنا؟ وإن علينا بيانه، من المبين هنا؟ الله تعالى، الله تعالى. ثم يبقى بعد ذلك التفسير بالآثار، ويبقى بعد ذلك التفسير بالرأي على من يقول به واللغة إلى آخره، مفهوم؟ إذن فعندنا الحكم سيأتي تعريفه، وعندنا الحاكم اللي هو الله تعالى، وعندنا المحكوم عليه. شنو هو المحكوم عليه؟ المحكوم عليه هو الإنسان المكلف إذا استوفى شروط التكليف، أو نقول ما من شأنه التكليف، ما من شأنه التكليف. لماذا قلنا ما من شأنه التكليف عمر؟ لماذا قلنا ما من شأنه التكليف؟ ليخرج الصبي وليخرج المجنون. لماذا قلنا من شأنه؟ لأن ربما سيصبح إن لم يموت قبل التكليف سيصبح مكلفا، وخرج ماذا؟ خرج المجنون، خرج المجنون والصبي. وأما الجن داخل هنا ولا ماشي داخل؟ داخل. شنو الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شنو الدليل الآخر؟ قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. آية أخرى، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دليل على أنهم سيدخلون الجنة ومخاطبون أيضا بالفروع الشريعة، أي أيها الثقلان. كذلك آية أخرى، يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم، في آية يتلون عليكم، وفي آية يقصون عليكم آياتي. إذن فهم مخاطبون بفروع الشريعة. وماذا خرج؟ إذن خرج الجن داخل معنا، إذا قلنا ما من شأنه التكليف، خرج الصبي لأنه رفع القلم عن الصبي حتى الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يفيق. طيب، وأيضا خرج المشرك مخاطب بفروع الشريعة كما سيأتي إن شاء الله، هو مخاطب ليكون العقاب يوم القيامة مضاعفا. إنما خرجت الجمادات. هنا إشكال عند أصول الأصوليين، عند علماء الأصول، كيقول إذا كان الجامد غير مخاطب والجامد ليس من شأنه التكليف، فلماذا طفق موسى بضرب ماذا؟ الحجر. أنتم تعلمون أن بني إسرائيل كانوا قالوا بأن موسى كانوا يغتسلون عراطا، بما أن موسى لا يغتسل معهم قالوا هو مريض بأدرة، الأدرة عرفت انتفاخ الخصيتين وهو عيب عند النساء. وبينما موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل منفردا وهم يغتسلون يعني هو يعني منفرد وهم جماعة، فوضع ثيابه على الحجر ففر الحجر بالثوب، فكان يقول ثوبي حجر، يعني يا حجر حط ثوبي، ثوبي حجر، ثوبي حجر، ويتبعه. ومر على بني إسرائيل وأول ما نظروا قبحهم الله، نظروا إلى عورته فقالوا والله ما به مما اتهمناه. فلما وصل الحجر طفق يضربه، طفق يضربه. فقال العلماء هذا فعل فعلا من يكلف، فلذلك تعامل معه تعامل من المكلف، تعامل يقولوا أن الجمادات لها إرادة، كيقولوا هذيك الإرادة يعني بحال وإن من شيء لا يصبح هناك، يتكلموا عليها وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ف يعني برأه الله عز وجل. أه؟ حجر خاص يعني؟ لا، وهم اختلفوا في هذا الحجر، حجر حجر وصافي. يقول بأن هذا الحجر هو الذي أمره الله عز وجل أن يحمله معه، حديث ما فيه شيء، أن يحمله معه وأمره بعد ذلك اضرب بعصاك الحجار فانفجرت منه 12 عينا، هذا كله كلام المفسرين. أما الحديث إلى هنا وصل إلى الحجر وطفق يضربه وأخذ ثوبه، وأخذ ثوبه، مفهوم؟ إذن فعندنا الحاكم اللي هو الله، والمحكوم عليه، والمحكوم به، المحكوم به شنو هو المحكوم به؟ النص، النص سواء كان النص الشرعي، والنص الشرعي هنا لاحظوا سواء كان نقليا أم عقليا، النص سواء كان عقليا أو نقليا، النقلي هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة وما يلحق بهما بالواسطة كما سيأتي إن شاء الله، هل هذا يعني يثبت حكما شرعيا ويقال له نص شرعي أم لا، سيأتي الجواب على هذا، مفهوم؟ النص سواء طبعا احنا لما كنتكلموا عن النص كيكون قطعي الثبوت، قطعي الثبوت أو ظني الثبوت أو قطعي الدلالة، قطعي الثبوت كما سيأتي إن شاء الله. وكنت قلت بأن قطعي الدلالة قطعي الثبوت يعني كل ما يتعلق بالميراث وكل ما يتعلق المسائل الإرث والمسائل القصاص، هذه آية اللي وردة في القصاص وفي الإرث كلها تدل على ماذا؟ على أنها قطعية الدلالة، قطعية الدلالة يعني تقسيم الميراث، فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان، هذا صاحب النصف، هذا صاحب الربع، هذا صاحب الثلث، هذا صاحب ثلث الباقي، هذا السدس، هذا إلى آخره، هذه مسألة قطعية الدلالة ولا ظنية الدلالة؟ قطعية الدلالة. كذلك ولكم في القصاص حياة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكذلك الزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، وكذلك الذين رموا المحصنات، هذه كلها نصوص ايش؟ قطعية الدلالة، يعني قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. لكن اللي هو ظني الدلالة بحال القرء، القرء يعني واش هو المراد به، الحائض ولا الطور ولا مفهوم؟ إذن فهنا المقصود بالمحكوم به شنو هو؟ النص، الصيغة. شنو هي الصيغة؟ الصيغة هنا صيغة النص، إما أن تكون عمر أمر، وإما أن تكون ناهي، وإما أن تكون خبر، وإما كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بأركان الحمد، أركان الأحكام، أركان الأحكام وأركان الحمد يعني معنا علاقة بها، أركان الأحكام. الأحكام عمر، الأحكام جمع ماذا؟ جمع حكم. شنو هو الحكم لغة؟ طبعا تنوعت تعريف العلماء في المسألة، ولكن قالوا من علماء من قال الحكم لغة المنع، الحكم لغة المنع، ولذلك سمي القاضي مانعا لأنه يمنع من ماذا؟ من غير المقضي به، من غير المقضي به، أو أن نقول الحكم لغة القضاء. عمر الحكم لغة القضاء، القضاء والمنع، القضاء والمنع. لذلك قيل لمن يقضي بين الناس في النزاعات ماذا قيل له؟ قيل له القاضي، القاضي لأنه يقضي بماذا؟ بين الناس، لأنه يقضي بين الناس. وطبعا أنتم تعلمون على أنه ورد نصوص كثيرة تحث على ماذا؟ على القضاء، على العدل في القضاء، ونصوص أخرى تذم من لا يعدل في القضاء. ويكفي آية قول الله عز وجل كما قال الزقاق: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون، كاين الفرق بين القاسط والمقسط، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الجائرون، وحتى أحد شيوخنا كان دائما يكرر بعض الأبيات، يقول يعني قضاة عصرنا، يعني يرثي حال الواقع: إن القضاة مثل الطغاة في الدين، زاد القضاة على الطغاة عطيني، إن الشهود مثل اليهود في الدين، زاد الشهود على اليهود رشيني. كان دائما يقول هذه الأبيات، ولذلك قال القائل: ولايتك القضاء علامة الانقضاء، ولايتك القضاء علامة الانقضاء. فبشر إذن أهل المقابر بالحشر. بل أنتم تعلمون الحديث من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين، وتعرفون القضاة ثلاث، القضاة ثلاث، هذا في حالات ما إذا كان شرع الله قائم. أما الآن في زماننا هؤلاء كما قال شيخنا الشيخ خبزة في الجراب يعني الجزء السادس 341 قال: وكان الناس كلهم عدولا، يعني يرثي حال الواقع في العدول والقضاة، وكان الناس كلهم عدولا سوى من كان ينمى للعدول، وهذا طبعا كي يخصص العدول، من ينمى ينسب يعني بأنه من العدول، ينمى للعدول كما قد قيل في زمن قديم لما يروى لسفيان النبيلي. لسفيان النبيلي، سفيان ماذا قال؟ يقال بأن سفيان الثوري قال واحد العبارة وهي مشهورة يتغنى بها الناس الآن، وهي مقولة في الحقيقة في محلها معبرة. لا، قال الناس كلهم عدول إلا العدول، الناس كلهم عدول إلا العدول. طبعا أنا لا أريد أن أتحدث في هذه المسألة، الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول الأصل في الناس التهمة، العكس اللي قالوا بأن الأصل في، قال إلا أهل العلم، الأصل في أهل العلم العدالة، يحملون على العدالة، واستدلوا بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين. وكان الناس كلهم عدولا سوى من كان ينمى للعدول كما قد قيل في زمن قديم لما يروى لسفيان النبيلي، لما يروى لسفيان النبيلي. وأصبحنا نراهم يفسقون، وأصبحنا نراهم يفسقون بأنواع الفسوق بلا عدول، يعني المقصود بلا عدول دون أن يعدل عن الفسق، بلا عدول. وأكثرهم يعب الخمر عبا، العب هكذا يعب الخمر يعني يشربها بنعم، يعب الخمر عبا ولا يدري صلاة من قبيلي، ولا يدري صلاة من قبيلي. يعني هذه أبيات معبرة في الحقيقة، أما يعني يتكلم عن قضاة العصر لهما أفراد الزمن في البلادة والكفر وغلظ الطبع للأسف الشديد وركاكة العقل والجهل في كل شيء وظلم العبرياء، وإلا هما ما شاء الله أبطال الله بجمع الدرائم، أما في الباقي فالله المستعان. إذن قل وكان الناس كلهم عدولا سوى من كان ينمى للعدول كما قد قيل في زمن قديم لما يروى لسفيان النبيلي. وأصبحنا نراهم يفسقون بأنواع الفسوق بلا عدول، وأكثرهم يعب الخمر عبا ولا يدري صلاة من قبيلي، ولا يدري صلاة من قبيلي. كتاب يعني الجراب في المجلد السادس، قال في المجلد السادس لعل صفحة 341 341. على كل الحكم إلى كم ينقسم الأحكام، الأحكام الشرعية إلى كم تنقسم يا عمر؟ تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أولا ما هو الحكم، ما هو الحكم، ما هو الحكم لغة وما هو الحكم اصطلاحا؟ الحكم إما أن نقول إثبات شيء لشيء، إثبات شيء لشيء، أو نقول إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر، أو نفي أمر عن أمر، إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة ولا بالقانون طبعا الوضعي، الآن نزيد القانون الوضعي. إثبات أمر لأمر، وهذه من التعاريف الأولى اللي حفظناها لما كنا كندرسوا مرشد المعين، وهذه ينبغي أن تحفظوها لأن كنا حفظناها عندما كنا نصل إلى ماذا؟ إلى مقدمات في أصول الفقه، مقدمة من الأصول، معينة في فروعها على الأصول، على الوصول، هذه مقدمة كي يذكر فيها هذا التعارف. الحكم لغة إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر بماذا؟ بالشرع لا بالعقل ولا بالعادة، وزدنا الآن ولا بالقانون الوضعي. قلنا هذه مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول عند قوله أبيات جيدة. هذه الأبيات هي في الحق تجمع القسمين وتجمع أنواع كل قسم، هي أبيات خمسة. وأي طالب علم لابد يعني أنه في المغرب طبعا كيحفظ هذه الأبيات لأنها غيحفظ مرشد معين. قل اكتب هذه الأبيات، هذه الحكم بالشرع أو في الشرع، الحكم في الشرع خطاب ربنا، الحكم في الشرع خطاب ربنا يعني مستفاد من الشريعة، هذا معنى في الشرع باش يخرج الأحكام العقلية. الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا، المقتضي فعل المكلف باش يخرج الاعتقاد، الاعتقاد ماذا؟ السلوك، الاعتقاديات والسلوكيات. المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع، بطلب أو إذن أو بوضع، الوضعي يعني حكم وضعيا يعني اللي كيكون وضعه الشارع يعني بحل العلامات اللي وضعها يعني أوصاف للفعل والترك أو النفوذ أو الإلغاء كما سيأتي إن شاء الله، مثل ما جعله سببا بحل دلوك الشمس لماذا؟ للصلاة. وشنو آخر؟ أو أن يكون شرطا حل الوضوء للصلاة، أو أن يجعله مانعا كالقتل لماذا؟ للإرث، للإرث، أو أن يجعله صحة وفسادا لماذا؟ للصلاة، للصلاة ولماذا آخر؟ وللنكاح وماذا آخر؟ وللبيع، وللبيع، أو أن يجعله ماذا؟ بطلانا، البطلان يعني في المسائل ديال كتتعلق بالأحكام، أو أن يجعله شدة وخفة، شدة وخفة، رخصة وعزيمة، أحسنت، هذه كلها ستأتيكم إن شاء الله، مفهوم؟ إذن قل البيت الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع، لسبب أو شرط أو ذي منع، لسبب أو شرط أو ذي منع، لكل السبب يعني. ثم قال أقسام حكم الشرع خمسة ترام، أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام، فرض وندب وكراهة حرام، شحال ذكرنا؟ أربعة. أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ودون الجزم مندوب وسم. الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا بطلب أو إذن أو بوضع لسبب أو شرط أو شرط أو ذي مانع. أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه وما حتم حرام، ذو النهي مكروه وما وما حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام، ذو النهي مكروه وما حتم حرام، مأذون وجهيه مباح ذا تمام. هذا وقد بين القسمين وبين تعريف كل قسمين وبين أنواع هذه الأقسام، وهذه هي مقدمة من أصول يعني يذكرها الفقهاء، بعض الفقهاء في بين يدي كتاب الفقه، بين يدي كتاب الفقه كما فعل المرشد المعين يعني ابن عاشر. طيب اذكر الأبيات عمر، الحكم في الشرع خطاب ربنا، المقتضي فعل المكلف افطنا، المقتضي فعل المكلف افطنا، زين، بطلب لا بطلب او اذن او بوضع، او بوضع ماشي بالوضع، او بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع. أقسام حكم الشرع خمسة ترى، فرض وندب وكراهة حرام، ثم إباحة فمأمور جزم، جزم جزم، فرض ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه وما حتم حرام، ودون مأذون وجهيه مضاف إليه. مأذون وجهيه مباح ذا تمام. مباح ذا تمام. طيب يعني تفطن. طيب ما هو تعريف الحكم؟ قلنا من جهة اللغة شنو قلنا؟ إثبات أمر لأمرين أو نفي أمر عن أمر. أو نقول بأن المنع وماذا آخر؟ والقضاء. المنع والقضاء. طيب واصطلاحا أنتم تعلمون أن العلماء قالوا بأن حد الحكم وتعريفه فيه كلام طويل لم يسلم من النقض والاعتراض. لم يسلم من النقض والاعتراض. وهناك تعريف يعني غير مشهور وهناك تعريف مشهور. التعريف الأول غير مشهور كيقولوا قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما. قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما. والعبارة اللي قلت ذكرت لكم على أن السعدي قالها أخذها من أصول فقه شنو هي؟ نطقا أو استنباطا. نصنا واستنباطا ولكن هنا أخذها من الأصول وهي قضاء الشرع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا. هذا تمام التعريف نطقا أو استنباطا. هذا تعريف غير مشهور. إنما التعريف ولكن مشهور عند الحنابلة. مشهور عند الحنابلة. والتعريف المشهور عند جمهور الأصوليين شنو هو عمر؟ معروف ومشهور عند كل علماء الأصول سواء كانوا مالكية أو أحناف أو كانوا حنابلة أو شافعية. إذن عندهم تعريف واحد مشهور هو خطاب الله أو خطاب الشارع. كل واحد شنو كيقول له إن الشارع هو الله تعالى مش البرلمان ولا غيره. خطاب الله أي نعم المتعلق مش المتعلق المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء من حيث طبعا من حيث إنهم مكلفون بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. هذا التعريف هذا تعريف مشهور. طبعا قلنا بالاقتضاء أو المكلفين السبكي زاد يعني من حيث إنهم مكلفون من حيث إنهم ولا بعض المالك الحنابلة زادوا من ما من شأنه التكليف أو من شأنه التكليف. على كل هذا التعريف هو مشهور عند الأصوليين جميعا. شنو قالوا؟ خطاب الله أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو الوضع. هذا تعريف جيد. لكن الآن المخرجات ما المراد ما المقصود بخطاب الله؟ المقصود بخطاب الله كلامه وقرآنه. وطبعا قالوا هذا بلا واسطة. وهل يدخل فيه حتى السنة أم لا؟ من العلماء من لم يدخل السنة قال لك لأنه هو السنة داخلة في ماذا؟ فيما يرجع إلى كلامه فيما يرجع إلى كلامه. فهمتي؟ يعني كشرح أو كبيان أو كإيضاح لآية. يعني مثلا الصلاة فرضت هناك يعني الحديث هو الذي شرح عدد الركعات سرا أو جهرا. مفهوم؟ ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال أيضا تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فجعلهما في مرتبة تقريبا واحدة. فالصحيح أنه داخل صحيح أنه داخل. مفهوم؟ إذن إما بلا واسطة وإما بواسطة. فهذا يكون يعني فيما يرجع إلى كلامه. يعني عندما نقول اسمع عمر على القول الأول شوف أنس على القول الأول المراد بخطاب الله شنو هو؟ كلام الله أو ما القرآن أو ما يرجع إلى كلام الله شنو هو؟ السنة. السنة علاش قلنا هذا القول الأول؟ والقول الثاني قال لك كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا يعني سواء كانت قدسية أو النبوية. مفهوم عمر؟ الوحي كما يقول الشافعي وحياني. طبعا الشافعي كيقول في الرسالة الوحي وحيان وحي يتلى ووحي لا يتلى. الوحي الذي يتلى شنو هو؟ القرآن. والوحي الذي لا يتلى هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ما يرجع إلى كلامه كالسنة. وكذا بقية الأدلة بقية الأدلة كالقياس. ولكن عندي واحد التنبيه ضروري يعني لاحظوا ما يرجع إلى السنة حال ما يرجع إلى ماذا؟ إلى كلام الله، حال قلنا كالسنة وبقية الأدلة. شنو هي بقية الأدلة؟ القياس. علاش كما كان ذكروش الإجماع؟ وسيأتي الكلام على الإجماع بطول، لأن من العلماء من قال بأن الإجماعات قلما حتى من كتب في الإجماع إجماعات، العلماء قال هذه غير مسلمة، ومن ادعى الإجماع فقد كذب كما قال الإمام أحمد. وتشوف الإجماعات يعني قليلة معدودة على رؤوس الأصابع. وأما ما يقال اتفاقات، قال وابن عبد البر اتفق كذا، فقالوا احذر اتفاقات، اتفاقات ابن عبد البر خالف الإجماع. أه؟ خالف الإجماع الشيخ الخوارج والإباضية من المعتزلة. كيفاش خالف الإجماع؟ فهمت شنو المقصود؟ الإجماع خالفوا فيه الشيخ أنكروا. لا ماشي قضية تخالفوا فيه، لا هو وارد ماشي ما كاينش، ولكن الإجماعات اللي هي صحيحة وغير صحيحة. لا بغيت نبع على واحد القضية، شنو هي يعني بقية الأدلة؟ القياس مثلا، نخذ القياس ولا الإجماع. بقية الأدلة لاحظوا هي كاشفة ومظهرة لحكم الله أم ثابتة لحكم الله؟ هي تثبت حكم الله أم هي كاشفة ومظهرة له؟ كاشفة. يعني الدليل إما أن يكون مثبتا لحكم الأحكام كالقرآن والسنة، وإما أن يكون كاشفا ومظهرا له. إذن القياس من أي نوع هو؟ كاشف ومظهر لأحكام الله، مفهوم؟ ولهذا البولاني، فالأدلة إما أن تكون مثبتة وإما أن تكون كاشفة وظاهرة، مفهوم؟ إذن فهي القياس كاشف ومظهر لحكم الله وليس مثبتا له. أيضا قال خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. بالاقتضاء شو مقصود بالاقتضاء عمر؟ المراد بالاقتضاء، المراد بالاقتضاء هو الطلب. الاقتضاء هو الطلب، والطلب ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك. أي نعم، طلب فعل أو طلب ترك. فلهذا قال بالاقتضاء، بالاقتضاء يعني إما فعل وإما طلب فعل وإما طلب ترك، طلب ترك. طيب شنو أخر في التعريف؟ أو التخيير. الطلب والتخيير، شنو المراد بالتخيير؟ المباح طبعا. التخيير يعني التسوية بين فعل الشيء وتركه، هذا هو المقصود بالتخيير. التخيير قلنا هو الإباحة يعني المباح، هو التسوية بين فعل الشيء وتركه. أو الوضع، الوضع لأن قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الوضع هو جعل شيء سببا لآخر أو شرطا له أو مانعا منه، أو مانعا منه. إذن هذا هو تعريف ماذا؟ تعريف المشهور عند الأصوليين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أو الوضع، التعريف هذا خصو تحفظه ما يتنساش. لماذا؟ لأن هذه من التعريف الأولوية التي تدرس في أصول الفقه، وهذه اللي أول واحد في المغرب بالذات عندما يريد بداية الدراسة لابد أن يحفظ هذه التعريف، لأنه يبدأ من ماذا؟ من مقدمة الأصول، المرشد معين، مفهوم؟ إذن الأبيات ضرورية، الأبيات كتبين لك الأحكام وكتبين لك تعريف كل حكم وكتبين لك أيضا أنواع هذه الأحكام. إذن إذا عرفنا ما هو الحكم لغة واصطلاحا وما هي أركانه، وما هي أركانه، الآن ينبغي لكم شوية الحفظ، لأن قلت الآن غنبدأ في أصول الفقه. عمر الآن بدأنا في أصول الفقه، نرفع الأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الحمد لله ولا شريك له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة في المسجد الفضيل فقد الذي وعدته. طيب قلنا التعريف ماذا الأحكام أو الحكم شنو هو الحكم لغة عمر الحكم لغة هو المنع أو القضاء وعنده تعريف آخر شنو هو إثبات أمر لأمرين أو نفي أمر بالشرعي لا بالشرعي لا بالعقل ولا بالعادة ولا بالقانون ولا بالقانون الوضعي طبعا وعندنا أو لا إثبات شيء لشيء ولا إثبات شيء أو إثبات شيء واصطلاحا قلنا تنوعت تعريف العلماء فيه ولكن ذكرنا تعريفين تعريف واحد يعني غير مشهور هو قلنا قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا هذا هو أصل فقه عمر نطقا أو استنباطا يعني إما لاحظ إما مفهوما وإما منطوقا هذا هو أصل فقه ما أخذ من ظاهر اللفظ ماذا يسمى ما أخذ من ظاهر اللفظ ماذا يسمى يسمى نطقا وما أخذ من باطن اللفظ ماذا يسمى مفهوما وهذا سيأتي إن شاء الله المفاهيم مفهوم الموافقة مفهوم الصفة مفهوم الشرط مفهوم هذه كلها ستأتي إن شاء الله إذن هذا من جهتي المختلف فيه أو غير مشهور والمشهور خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو الوضعي طيب المتعلق بأفعال المكلفين المتعلق بأفعال المكلفين شنو كيخرج لنا مننا يعني قلنا بشرط يكون مكلف أو ما من شأنه التكليف كيخرج مننا أربعة أشياء شنو كيخرج لا هذا شيء آخر لا للآن ماذا يخرج ما كنقوله المتعلق بأفعال المكلفين المكلفين طبعا استثنينا سابقا ما من شأنه التكليف الصبي والمجنون والجمادات لا لا الآن أربعة أشياء غير ما سبق المتعلق بأفعال المكلفين كيخرج يخرجوا أربعة أشياء أنس الأول الشيء الأول أو أربعة خطابات وإن شئت تقول أربع خطابات الخطاب الأول خطابه تعالى المتعلق بذاته العلية العالية وكيمثل له بكلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني علماء الأصول وعلماء يعني الفقه يمثلون بماذا بلا إله إلا الله يقول عندما نقول المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ماذا أربعة أشياء يخرج خطاب الله المتعلق بماذا بذاته العلية العالية شنو باش كيمثلوا لا إله إلا الله كلمة الإخلاص القسم الثاني أو الخطاب الثاني الخطاب المتعلق بماذا بفعله سبحانه وتعالى متعلق بفعله يعني خلقا وإيجادا يعني مثلا الله خالق كل شيء إلى آخره هذا أو القسم الثالث الخطاب المتعلق بماذا بالجمادات الجمادات وفيما أذكر والله أعلم أنهم يمثلون بقوله تعالى ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال القسم الرابع الخطاب المتعلق بذوات المكلفين الآن هنا ليس بأفعالهم لأن فعل المكلف شنو مقصود بفعل المكلف عمر ما المراد بفعل المكلف ما يصدر منه ما يصدر منه وليس إرادة فحسب يشمل ماذا فعل مكلف يشمل ما كان فعلا أو قولا أو إيجادا أم تركا أو نية زاد بعض العلماء إيجادا أو تركا أو نية هذا كله يقال له ماذا فعل المكلف فعل المكلف إذن ماذا خرج قلنا القسم الرابع الخطاب المتعلق بماذا بذوات المكلفين وقد مثلوا لهذا القسم هذا فيما أذكر الله أعلم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم إذن هذه كلها دخل في ماذا في التعريف التعريف المشهور عند ماذا؟ عند العلماء. إذن فالتعريف ينقسم، الأحكام تنقسم، الآن نقول الأحكام تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. أركان الحكم، نسيت أركان الحكم. أركان الحكم شنو هي؟ اذكروا لي الحكم والحاكم. الحكم عرفنا الآن، الحكم والحاكم، حاكم من هو؟ هو الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مبين ومبلغ. ولذلك قالوا السنة، السنة ماذا قلنا؟ تبين. لا اذكروا ماذا قلت، قلت بأن يعني لما ذكرنا أدلة الشرعية إما من القرآن بدون واسطة أو ما يرجع إلى كلامه كالسنة، أو ما يرجع إلى كلامه، ولذلك قلنا مبين. تنبه عمر الله يهديك. زين المحكوم به، شكون هو المحكوم به منير؟ النص. المحكوم عليه الإنسان المكلف، أو ما من شأن التكليف. أحسنت. الصيغة شنو هي الصيغة؟ أمر أو نهي أو خبر أو خبر، مفهوم؟ طيب إذن الحكم الآن أستطيع أن أقول بأن الحكم ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين. القسم الأول زدنا شي جوج هوسام من عندك. الأركان، أركان خمسة أصلا، ما قلناش أربعة. كي دار دخل عليك الحبس. قل قل أثقي. الأحكام الشرعية لكن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التكليفية والوضعية. الوضعية. طيب التكليفية والوضعية. الوضعية ماذا تشمل؟ خمسة أشياء أو سبعة أشياء أو أكثر، سيأتي إن شاء الله. والتكليفية كذلك ماذا تشمل وما تعرف التكليفية، وهذا درس سيأتي غدا إن شاء الله، ونذكر ما قيل في الواجب والمباح. وهذه وهنا الآن بدأتم في ماذا يقول، كان يقول أحد شيوخنا هنا يحتاج الهر إلى أظفاره. الشيخ أحكام الوضعية هي الشرط والسبب. أحسنت. نعم، يعني وضع الشارع لماذا؟ لتكون سببا أو شرطا أو مانعا أو صحة وفسادا وبطلانا، مفهوم؟ إذن طيب نقف هنا إن شاء الله. قلنا الأحكام خمسة، وطبعا مش يجي إن شاء الله لما نتكلم عن الأحكام إنها خمسة أشياء أو أكثر. هل لما كنذكروا الأحكام الواجب، اسمع، واجب والحرام وغيره، بعض الحين كنوجدوا حالة واحدة، كنوجدوا حالة واحدة تعتريه الأحكام الخمس، كيقولوا أو لا؟ مثلا كيقولوا في النكاح، النكاح تعتريه الأحكام الخمس، وكيقولوا أيضا الطلاق تعتريه الأحكام الخمس، وكيقولوا أيضا البيع يعتريه أحكام خمس، الوصية تعتريها الأحكام الخمس. شنو يقصدوا بالأحكام الخمس؟ هي التي ستأتي إن شاء الله. في شيء إشكال في الدرس؟ في شيء إشكال أنس؟ أنت سي محمد في شيء؟ مزيان. سي عمر في شيء إشكال؟ فقري أسامة خير. أنت منير في شيء إشكال؟ اليماني جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. يلا حياكم الله.